صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ما تتصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة سيدي سيدي يا صاحب العصر فانهى فما أبقى التحمل غير أحشاء جزوعا قد مزقت ثوب الأسى وشكت لواصلها القطيعا كم ذا القعود سيدي كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى بالشفاء قلوب شيعتك وجعايا ماذا يهيجك إن صبرت كل المصائب تهون عند هذه المصيبة كل الرزايا تهون عند هذه الرزية رزية الحسين سيدي ماذا يهيجك إن صبرت الوقعة الطار الفظيعة يا أترى تجيء فجيعة بأمر من تلك الفجيعة الحسين على الذرى حيث الحسين على الذرى خير العدا طحنه بلوعا ذبحت آل أبيك نظام يحفر برجليه التراب ينادي وحق رسول الله اني عطشان ذبحت آل أميت نظام الى جنب الشريعة ورضيعه بدم الوريد صببون فطب ربيعه مثل الابجور المشرقة لكن مزاج شبان والكل في سبا يا بيماتهم صراحة مراكز للرماح وللعشم مثل الشباب الما بلغ 20 سنة مرمي ويلي وجرحا القوم تجريح ويلي ما بين من وقعت يا جثة ولدها وما بين من بحوالها تخبر عمدها زينب حزينة ولازمة بشفها سبدها انظار اهلها على الثرى كلهم مزاج يشرون ضيمين يمين والسيحان لضيع سنين يا ضحك حسين وخريت المذبوح من دون المشاوين تنادي يا اخويا ليش ما تمغاير تمغاير علي. اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا في هذه الليلة وهو ليلة ختام الفاتحة عن شخصية الإمام الراحل السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي قدس الله نفسه الزكية وعطر الله مرقده وصب على قبره شآبيب الرحمة والرضوان. حديثنا عن شخصية الإمام الخوئي في 4 نقاط. النقطة الأولى في تاريخه، والنقطة الثانية في بيان الوظيفة بعده، والنقطة الثالثة في بيان مميزاته العلمية، والنقطة الرابعة في بيان ما يستفاد من سيرته العطرة. أما النقطة الأولى، تاريخ السيد الخوئي لعلكم قرأتموه في بعض التراجم الموجودة في بعض الكتب. السيد الخوئي ولد عام 1317 للهجرة في مدينة خوي على الحدود بين إيران وبين تركيا. عاش في هذه المدينة ما يقارب 12 سنة، ثم انتقل مع والده من مدينة خوي إلى مدينة النجف الأشرف. بدأ الدراسة الحوزوية في النجف الأشرف وعمره 13 سنة تقريبا في عام 1330 للهجرة. درس ما يسمى بالمقدمات وهي النحو والصرف والبلاغة والمنطق وما يسمى بالسطوع وهي علم الأصول وعلم الفقه وعلم الكلام وعلم الفلسفة في 6 سنوات تقريبا. ثم بدأ يحضر مرحلة البحث الخارج وهي المرحلة الختامية في الحوزة العلمية حسب المنهج الحوزوي. فحضر في البحث الخارج على يد آية الله الشيخ مهدي المازندراني وعلى يد آية الله شيخ الشريعة الإصفهاني، وكان هذا الشيخ من أقطاب الثورة، ثورة 20 في العراق، شيخ الشريعة الإصفهاني. وحضر أيضا عند آية الله آغا ضياء الدين العراقي وعند آية الله الشيخ محمد حسين الإصفهاني الكباني وآية الله الميرزا محمد حسين النائمي، وهو آخر أساتذته الذين درس عندهم. وحضر الفلسفة عند الشيخ البادكوبي وكان من أبرز أساتذة الفلسفة في النجف الأشرف في ذلك الوقت، وحضر علم الكلام وعلم العقائد عند الشيخ محمد جواد البلاغي صاحب كتاب الرحلة المدرسية. في خلال 14 سنة قضاها في البحث الخارج، 14 سنة قضى بها مرحلة البحث الخارج وتنقل من أستاذ لآخر إلى أمصار سنة 1350 للهجرة. شهد له الأعلام بالاجتهاد وبأنه حصل على الملكة، وكان عمره الشريف آنذاك 33 سنة. شهد له الأعلام بالاجتهاد وبأنه أهل للتدريس، ومنهم أساتذته الشيخ النائمي والشيخ الإصفهاني، فبدأ يدرس ويباحث في اليوم 4 بحوث. منذ عام 1350 للهجرة وحتى عام 1411 للهجرة، أي قبل 2 سنين، كان يواصل البحث. فتكون مدة دراسته كلها 20 سنة، هذه مدة دراسته منذ أن بدأ إلى أن حصل على الاجتهاد، ومدة تدريسه على المنبر 61 سنة. فمدة رحلته، رحلته مع العلم، رحلته مع المعرفة استغرقت 81 سنة. رجل قضى رحلة مع العلم 81 سنة بين الكتاب وبين التدريس وبين التعليم وبين المنبر وبين التلاميذ، يعيش العطاء الفكري 81 سنة من عمره الشريف. هذا إجمالا النقطة الأولى وهي الكلام حول تاريخه قدس الله نفسه الزكية. النقطة الثانية في بيان الوظيفة بعده، أنا طرحت الكلام عدة ليالي، ولكن مع ذلك كثرة الأسئلة وكثرة الاستفهامات، وليس ذلك يختص بالقطيف فقط، فربما تصلنا أسئلة من الكويت أو البحرين أو عمان أو الأحساء، سؤال حثيث وكبير وكثير عن المرجعية بعد السيد الخوئي قدس الله نفسه. وذكرنا في الليالي الماضية وأكرر الكلام ولينتبه المستمع لئلا ينقل عني غير ما أقول، قررت الكلام في عدة ليالي حول هذه النقطة. هنا بعض المشائخ كالعلامة الشيخ منصور البياض حفظه الله يطمئن لمرجعية السيد عبد الأعلى السبزواري، وإن كان يصرح الشيخ أنه لا يقول بأعلمية السيد السبزواري، لا يقول بأنه هو الأعلم، لكن يقول يطمئن لمرجعيته ولا يقول بأنه هو الأعلم. وهناك بعض العلماء في قم المقدسة يشيرون إلى الشيخ الأراكي حفظه الله، وإن كنت أنا لا أعرفهم شخصيا ولكن أسمع الكلام. وهناك بعض العلماء في النجف الأشرف يشيرون إلى الأستاذ آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله الشريف، وإن كان لم تصلني هذه البينة بشكل مؤكد. أما أنا وظيفتي الشخصية، وظيفتي الشخصية بحسب البينات المجتمعة، رجعت إلى السيد محمد رضا القلبيجاني دام ظله الشريف لأمور. الأمر الأول شهادة أستاذنا الفقيه الشيخ علي أصغر الأحمدي بأنه هو الأعلم بعد السيد الخوئي، وهذا رجل مجتهد أعتمد على كلامه. وأيضا شهادة الحجتين السيد محمود الهاشمي، وهو من أبرز تلامذة السيد الصدر وموجود في قم المقدسة، والسيد محمد حسين فضل الله، فإنه في الليلة الأولى التي أذيع فيها نبأ وفاة السيد قدس الله نفسه صرح برأيه في نفس الليلة، وأن الأعلم السيد محمد رضا القلبيجاني. وأيضا نقل لنا الثقات عن رأي العلامة السيد علي مكي العاملي وهو موجود في سوريا، وعن رأي العلامة الحجة الشيخ محمد مهدي شمس الدين حفظهما الله أنهما ذهبا لأعلمية السيد محمد رضا القلبيجاني دام ظله. مضافا إلى هذا علماء منطقة الأحساء، فالبيان موجود ومنشور بين الناس، في هذا البيان يوجد شهادة العلامة السيد علي السيد ناصر والعلامة الشيخ حسين الخليفة والعلامة الشيخ محمد الهاجري والعلامة السيد أحمد الطاهر والعلامة السيد محمد علي الأحسائي كلهم يشهدون بأعلمية السيد الجلبيجاني دام ظله. مضافا إلى هؤلاء تطمئنان مؤسسة الإمام الخوئي في لندن، فإن مؤسسة الإمام الخوئي في لندن نشروا بيان وهو أنه نحن لا نفرض على الناس مرجعا معينا ولا نعين للناس مرجعا معينا، ولكن الاطمئنان عند الفضلاء الموجودين في المؤسسة، منهم العلامة السيد فاضل الميلاني وهو كاتب مؤلف معروف يشهد بأعلمية السيد الجلبيجاني دام ظله. فهذه الأمور لما اجتمعت، هناك أشخاص آخرون ليسوا في مستوى هؤلاء أيضا شهدوا بأعلمية السيد الجلبيجاني، ومن علماء المنطقة هنا العلامة الشيخ عبد الحميد الخطي الذي يطمئن بأعلمية السيد الجلبيجاني دام ظله. بعد توافر هذه الأقوال كلها رأيت أنا شخصيا أن هذه البينات أرجح من غيرها لكثرتها وكفاءة الأشخاص الذين فرحوا بأعلمية السيد محمد رضا الجلبيجاني دام ظله الشريف. فمن كان يثق بكلامي ويطمئن لكلامي هذا هو موقفي، ومن كان عنده بينة أخرى أو اتجاه آخر فالتقليد ليس جبرا على أحد ولا قسرا على أحد. المراجع كثر، ويمكن له أن يرجع إلى أي مرجع بشرط حصول البينة الشرعية، والمقصود بالبينة الشرعية شهادة مجتهدين، إما أن تسمع من مجتهدين يشهدان بأعلمية شخص أو ينقل لك ثقة عنهما. إذا نقل لك إنسان من أهل العلم موثوق به شهادة مجتهدين وأنت تطمئن لكلامه يمكن أن تعول عليه. السيد محمد رضا الجلبيجاني دام ظله الشريف يقول: يجوز البقاء على تقليد الميت في المسائل التي حفظها الإنسان لكي يعمل بها وإن لم يعمل بها. يعني مثلا انت كنت تراجع رسالة السيد الخوئي، اكو انسان يراجع رسالة السيد الخوئي لاجل الثقافة هذا ما يعتمد، واكو انسان يراجع رسالة السيد الخوئي لاجل ان يعمل بها. فمن كان يحفظ مسائل السيد الخوئي من اجل الثقافة لا يجوز له ان يبقى عليها، لأنه ما حفظها للعمل بها وإنما حفظها من أجل الثقافة الفقهية. ومن كان يحفظ فتاوى السيد الخوئي من أجل أن يعمل بها وإن لم يعمل بها، إذا كان قد حفظها من أجل أن يعمل بها يجوز له البقاء على تقليد السيد الخوئي دام ظله في تلك المسائل التي حفظها من أجل أن يعمل بها. وأما في غيرها من المسائل، المسائل اللي ما يحفظها أصلا، يجب عليه الرجوع إلى المرجع الحي، وهو فعلا بحسب وظيفة الشخصية السيد محمد رضا الجلبيجاني دام ظله الشريف. هذا كلامي بعد ما أريد بعد في آخر وعكس صورة أخرى، هذا كلامي واضح. أنا لا أنكر المراجع الآخرين ولا أحتقرهم ولا أستصغر قدرهم، وظيفة الشخصية هي هذه. معرفة الفتوى مو شرط يحفظ الفتوى نصا، المهم أن يفهم الفتوى. سواء كان يحفظ العبارة نصا أو يفهمها، مهم أن الفتوى على باله بحيث إذا صار مورد يتذكرها، هذا كافي. في استفهام بعض الجماعة يكون استفهام، إذا نسيها نسيان تام بحيث لو قرأها في الرسالة يراها جديدة على ذهنه ما يجوز له أن يبقى عليها. أما إذا نسيها نسيان جزئي بحيث لو ذكره شخص يذكرها يجوز له البقاء عليها. نعم. كيف حصول البينتين؟ أنا ما أدري. أنا أقول أنا عندي بينة على السيد محمد رضا القلبياني، بينة على السيد عبد الله على السزاري أنا ما أعلن عنها، ما أدري عنها. إما مو لازم يسمع، يكفي إما أن يسمع البينة بنفسه وإما أن يسمع من ثقة من أهل العلم أنه سمع البينة، حتى لو ما عمل بها المهم حفظها من أجل أن يعمل بها. إذا كان هو ذاكر بعضها ومو ذاكر البعض الثاني من المسألة يرجع للرسالة يتذكر تمام المسألة. نعم. واحدة مبينة لوحدة مبينة لازم شهادة مجتهدين، رجلين مجتهدين. نعم. كيف العلم من الأموات؟ لا ما يشترط، يشترط في المرجع أن يكون أعلم من الأحياء مو أعلم من الأموات، المهم أن يكون أعلم من الأحياء مو أعلم من الأموات. لا إيه؟ النقطة الثالثة المميزات العلمية لشخصية الإمام الخوئي رحمة الله عليه. لا إشكال أن المراجع الأعلام رضوان الله تعالى عليهم كانوا علماء متبحرين، الإمام الحكيم كان فقيه العصر بكل معنى الكلمة، رجل متبحر في علم الفقه. الإمام الخميني رحمه الله لا إشكال بأنه كان متبحرا في علم الفقه وفيلسوفا كبيرا وعارفا موهوبا، إنما هناك مميزات للإمام الخوئي على غيره من المراجع، مميزات علمية في الجانب العلمي. ما هي هذه المميزات؟ الميزة الأولى أن الإمام الخوئي هو المرجع الوحيد الذي ربى آلاف من الفضلاء والعلماء، هذا يشهد به الجميع، المرجع الوحيد الذي وفق لتربية آلاف الفضلاء والعلماء هو الإمام الخوئي، ولقد شهد بهذا آية الله السيد القلبيجاني نفسه، فإنه ذكر في البيان الذي نعى به السيد الخوئي رحمه الله، قال في البيان: ولقد تخرج من مدرسته آلاف الفضلاء والعلماء، آلاف الفضلاء والعلماء، مو نسبة قليلة. فالمرجع الوحيد الذي وفق في هذه الناحية وأنه برز على يديه آلاف الفضلاء والعلماء هو السيد الخوئي، فيعتبر الإمام الخوئي صاحب الفضل الأول على الحوزات العلمية، حوزة النجف، حوزة قم، حوزة خراسان، حوزة أصفهان، لا توجد حوزة من هذه الحوزات إلا وأساتذتها تلامذة الإمام الخوئي، فهو صاحب الفضل الأول على الحوزات العلمية، ويكفيه فخرا. لو لم يكن له إلا هذا لكفاه فخرا، يكفيه فخرا أنه أخرج للأمة الإسلامية السيد الشهيد السيد الصدر. تكفي لو السيد الخويمة عند أي مفخرة، هذه المفخرة كافية، أنه أخرج للأمة الإسلامية السيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر لكفى ذلك مفخرة. الميزة الأخرى أن الإمام الخوئي هو المرجع الوحيد الذي أكمل دورة فقهية بحثا وتدريسا. ترى الدورة الفقهية مو محتاجة بسيطة، دورة الفقهية من باب التقليد إلى باب الحدود والديات، تدريس دورة فقهية كاملة من باب التقليد إلى باب الحدود والديات، تدريس دورة فقهية كاملة بحث وتنقيب وفحص يحتاج إلى عمر طويل. ما يمكن للإنسان العادي يقدر يكتب، لكن تدريس لا يقدر. الإنسان يقدر المجتهد يكتب دورة فقهية كاملة في خلال 10 سنوات 15 سنة 20 سنة، لكن يدرس دورة فقهية كاملة تدريس دقيق هذا صعب، يحتاج إلى مدة طويلة من العمر. والمرجع الوحيد الذي أعطي عمرا مديدا ووفق لإكمال دورة فقهية بحثا وتدريسا الإمام الخوئي. وطبعت كتبه مباني العروة الوثقى، مستند العروة الوثقى، معتمد العروة الوثقى، التنقيح على العروة الوثقى، مباني تكملة المنهاج، شرح المكاسب المحرمة، كل هذه الكتب تبدأ من أول باب إلى آخر باب، أكمل دورة فقهية وتدريسا، لأنه وهب عمرا مديدا ووقتا مباركا. الميزة الثالثة أن الإمام الخوئي هو المرجع الوحيد الذي صارت له يد في جميع العلوم الحوزوية. جميع العلوم الحوزوية، كل العلوم الحوزوية، فقه، الأصول، علم الرجال، علم الفلسفة، علم التفسير، عندنا 4-5 علوم. مو كل مرجع يقدر يبرز في العلوم كلها، لأنها تحتاج إلى أولا عمر، وتحتاج إلى صحة جيدة، وتحتاج إلى تفرغ كافي، وتحتاج إلى ذهنية وقاية، مو كل واحد يوفق. الإمام الحكيم رغم عظمته كان بارز في الفقه، بينما الأصول والرجال والفلسفة كان غيره يسبقه. الإمام الخميني كان بارزا في الفقه والفلسفة وعلم الأصول، أما الرجال والتفسير كان يسبقه غيره. السيد الشاهرودي عليه الرحمة كان بارزا في علم الفقه والأصول، باقي العلوم يسبقه غيره. المرجع الوحيد الذي برز في العلوم الخمسة وصار له آراء في العلوم الخمسة الإمام الخوئي قدس الله نفسه. تفتح كتب الفقه آراء موجودة، نظريات موجودة، تفتح كتب الأصول آراء ونظريات موجودة، تفتح معجم رجال الحديث 23 مجلد ترى آراءه الرجالية مسطرة، من خلال كتبه الأصولية ترى آراءه الفلسفية ومناقشاته للفلاسفة ومدى عمقه الفلسفي وعمقه الكلامي، تقرأ البيان في تفسير القرآن تجد آراءه في مجال التفسير واضحة وبارزة. إذن ألم بهذه العلوم الحوزوية كلها وبرز فيها وصار صاحب رأي ونظرية، ولم يشابهه في هذا المضمار وهو البروز في مختلف العلوم الحوزوية إلا سيدنا الشهيد السيد الصدر قدس الله نفسه الزكية. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة والأخيرة، نحن مرت علينا فاجعة الإمام الخوئي، فاجعة فقد الإمام الخوئي قدس الله نفسه، والحمد لله البلاد تفاعلت مع الفاجعة وتجاوبت بالحزن والأسى. جمهور كبير من الناس كأنه محرم أو أكثر من أيام محرم، صور السيد معلقة، السواد معلق، التابوت تشييع الرمزي خرج من الحسينية إلى المسجد باللطم بالبكاء، المشائخ اجتمعوا في مكان واحد ونصبوا فاتحة واحدة، مظاهر الحزن والأسى التي تدل على عمق الولاء بين الشعب وبين المرجعية، بين القاعدة وبين القيادة واضحة. مظاهر الولاء والارتباط بين الشعب وبين القيادة والمرجعية ظهرت في مثل هذه الأيام واضحة، وليست القطيف وحده، البحرين، نحن على اتصال دائم بالبحرين، مواكب تشييع رمزي، شوارع طويلة ومواكب عزاء ولطم، شيء غريب في البحرين، باكستان، الهند، لبنان، مواكب عزاء إلى اليوم وإلى غد مستمرة بحرارة. مناطق في كثير من مدن العالم تجاوبت بالحزن والأسى والولاء العميق للقيادة الشيعية للمرجعية الشيعية الإمام الخوئي قدس الله نفسه. ولكن كما ذكرنا في الليالي السابقة، ليس التفاعل مع الفاجعة تفاعل عاطفي فقط، خلونا أرفع من التفاعل العاطفي، التفاعل مع الفاجعة ليس تفاعل عاطفي بس، أعلق صورة وأقول صورة في القمر وأقول ما أنا قادر أتحمل، هذا يسموه تفاعل عاطفي، وخلونا مستوانا أرفع من هذا التفاعل، لاحظين؟ ليكن مستوانا أرفع وأسنى من التفاعل العاطفي الفارغ، أننا فقط نبكي أو نعلق صور أو نقول صورته في القمر أو نقول ما أشبه ذلك، هذه كلها ألوان من التفاعل العاطفي. المفروض كشيعة كمثقفين أن يكون تفاعلنا تفاعلا فكريا مع شخصية الإمام الخوئي ومع سيرة الإمام الخوئي، وليس تفاعلا عاطفيا فقط. التفاعل العاطفي مطلوب وأمر وجداني وشيء طبيعي، لكن لا يسيطر علينا، لا يهيمن علينا التفاعل العاطفي ويخرجنا إلى حد الغلو والمغالاة والخروج عن الحدود الطبيعية. خلينا سير على منهج مستقيم. هناك كلمة للعلامة السيد محمد حسين فضل الله، المهم خط البطل لا بطل الخط، لا نركز ليلا ونهارا على بطل الخط، نبكي ونلطم ونعلق الصورة ونقول فلان وفيه وكذا وحدث وصار، لا نركز على شخصية البطل، بل ركزوا على خط البطل. السيد الخوئي ما صار بطلا إلا لأنه صار على الخط الإسلامي، السيد الإمام ما صار بطلا إلا لأنه مشى على الخط، السيد الصدر ما صار بطلا إلا لأنه مشى على الخط، البطولة بالسير على الخط الإسلامي. إذن علينا أن نقدس الخط لا أن نقدس الشخص، المطلوب تقديس الخط، المطلوب تعظيم الخط، السير على الخط لا تقديس الأشخاص، لنكن أرفع من ذلك. ماذا نستفيد من سيرة الإمام الخوئي قدس الله نفسه الزكية؟ هناك عدة صفات نستفيدها من الإمام الخوئي. الصفة الأولى قوة الإرادة. فقد تحدثت في الليالي الماضية أن الإمام الخوئي قست عليه الظروف وشد عليه النظام في العراق وحاول منه أن يأخذ منه تأييد أو كلمة مباركة لنظامه ولسياسته، لكن السيد الخوئي بصلابته بقوة إرادته بسيره على الخط تحدى النظام، وما خرجت منه كلمة تأييد ولا حرف تأييد. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. السيد الخوئي بهذه السيرة يعلمنا قوة الإرادة، يعلمنا أن لا نتنازل عن مبادئنا ولا نتنازل عن عقائدنا ولا نتنازل عن تشيعنا ولا نتنازل عن خطنا، لنبقى متصلبين، لنبقى أقوياء، لنبقى دائرات عديدية نقاوم بها العواصف والقواصف. لنستفد من السيد الخوئي قوة الثبات وقوة الإرادة وقوة التحدي والصبر والصمود. هذا هو المستفاد من شخصية الإمام الخوئي. الصفة الثانية، الإمام الخوئي يعلمنا روح الطموح. لاحظوا، الإمام الخوئي حضر بعد المازندراني، ما اكتفى رد حضر بعد شيخ الشريعة، ما اكتفى رد حضر بعد أمير ذنائيني، رد حضر بعد الشيخ الإصفهاني، رد حضر بعد الشيخ العراقي. ما كان يكتفي بدرجة علمية، كان يطمح لما هو أكثر، عند روح الطموح. روح الطموح وروح الطموح تغمر قلبه، تغمر مشاعره. الإمام الخوئي يسعى دائما نحو الرتبة العالية، يسعى دائما نحو المنصب العلمي الأعلى. لا يكتفي بدرجة علمية، لا يكتفي بمستوى ثقافي، لا يكتفي بدرجة علمية معينة، دائما يكدح يتعب يسهر في سبيل أن يصل إلى أعلى الدرجات العلمية. يغذينا بروح الطموح. الآن مع الأسف شبابنا بعضهم يكتفي بالثانوية، بعضهم يكتفي بشهادة البكالوريوس، بعضهم يكتفي بالشهادة الماجستير. لا يا إخواني، خلوا عندنا روح طموح. المجتمع يحتاج، مجتمعنا يحتاج إلى شهادات عالية، مجتمعنا يحتاج إلى مستويات ثقافية راقية، مجتمعنا يحتاج إلى مناصب مرموقة، مجتمعنا يحتاج إلى أطباء بدرجة عالية، إلى باحثين بدرجة عالية، إلى متفوقين بدرجة عالية. لتكن عندنا روح الطموح، لا نكتفي بدرجات عادية من الثقافة، علينا أن نواصل الدراسة والبحث ونسهر ونسهر إلى أن نصل إلى أرقى الشهادات وأرقى الدرجات. لا يمكن أن تقوم حضارة للمجتمع ولا مستوى عالي للمجتمع إلا إذا كان أفراده يحملون شهادات عالية ومستويات ثقافية مرموقة. الصفة الثالثة من صفات الإمام الخوئي، من صفاته روح البحث التنقيب. الإمام الخوئي يعلمنا روح البحث. يسهر الليل أكثر في سبيل قراءة الكتب، مراجعة المصادر، مراجعة المراجع، إلى أن يستقر على نظرية معينة. لا إله إلا الله. 81 سنة، شنو؟ تبالك سنتين، تصور يعني انت، تصورها بعقلك. 81 سنة ليليا يقرأ، ليليا يطالع، ليليا يفكر، ليليا يستخرج نظريات، ليليا يناقش، ليليا يجادل. شو هذا؟ 81 سنة لا يكل لا يتعب لا يمل لا يسأم من البحث والتنقيب. ما هذا الإنسان؟ ما هذا العملاق؟ يعلمنا روح البحث. تلاحظ الآن شبابنا عندهم عزوف عن القراءة، يقول لك هذا كتيب صغير، كتيب يتكلم عن العقائد يقرأ منه صفحة ويستمع. قل هذا كتاب يتكلم عن العمل الإسلامي يقرأ منه صفحة ويمل. قل هذا الكتاب يتكلم عن الفقه يمل من قراءته. يا إخواني أين روح البحث؟ وأين روح التنقيب؟ وأين روح الثقافة التي كانت تغمر السيد الخوئي قدس الله نفسه؟ لكن لنعود أنفسنا على القراءة، على البحث، على المناقشة. أنا جدا آنس ببعض الشباب الذين يتصلون بتليفونيا ويناقشونني ولو كانت المناقشة حادة، آنس بهم جدا. يكون عندنا روح البحث والنقاش. انت يا اخي مو عبد لاحد، انت مو عبد لاحد، لا عبد الي ولا عبد لعالم من العلماء، انت مو مقلد، انت تقلد المراجع فقط في الاحكام الفرعية، واما غيرهم فلا. من حقك ان تناقش، من حقك ان تجادل، من حقك ان من حقك ان تتكلم، من حقك ان تسأل، من حقك ان تستفهم. لست انسانا لا عقل له ولا تفكير له ولا مختوم على فمك. لا يا اخي، انت انسان مثقف، تملك عقل، تملك تفكير، تملك التفات. لا تعيش سذاجة ولا بساطة ولا عفوية ولا مجارات. لتكن عندك روح البحث ناقش، ومن حقك ذلك. الصفة الرابعة من صفات سيدنا الإمام الخوئي قدس الله نفسه الزكية، الإخلاص للتعليم. كان مخلصا لرسالة التعليم. التعليم طبعا رسالة. قم للمعلم وفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى، أرسلت بالتوراة موسى منذرا وابن البتول فعلم الإنجيل، وفجرت ينبوع البيان محمدا فسقى الحديث وناول التنزيل. اهدوا ثواب الصلوات الى روح الامام الخوئي قدس الله نفسه. واذا المعلم لم يكن عدلا مشى روح العدالة في الشباب ضئيلة. واذا المعلم ساء لحظة بصيرة جاءت على يده البصائر حولا. واذا اصيب القوم في اخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. نعم، التعليم رسالة وأمانة. ورد في الأحاديث إن الله كما أخذ على الجهال أن يتعلموا أخذ على العلماء أن يعلموا بأمانة، بموضوعية، بمحاسبة دقيقة. ورد في الحديث العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ورد في الحديث إذا ظهرت البدع وجب على العالم أن يظهر علمه، فإن لم يفعل سلب منه نور الإيمان. نحن من وظيفتنا الشرعية، من واجبنا الشرعي إذا رأينا أفكار مشوهة أو أفكار سيئة أن نتعرض لنقدها وتمحيصها من خلال المنبر أو من خلال القلم أو من خلال المجالس. إذا ظهرت البدع وجب على العالم أن يظهر علمه، فإن لم يفعل سلب منه نور الإيمان. إذن التعليم رسالة ولا بد من القيام بها، وكان الإمام الخوئي مخلصا بهذه الرسالة. نحن رأينا الإمام الخوئي شيخ جاوز 90 من عمره لا يستطيع أن يتنفس إذا مشى من شدة الآلام التي يعيشها، لكن الإمام الخوئي يوميا يخرج للبحث، يوميا يوميا آلام متاعب مشاغل. إذا أنت تقرأ بداية مباني تكملة المنهاج كاتب: كتبته رغم ضعف البدن وتراكم المحن، رغم ضعف البدن وتراكم المحن، هو يصر يوميا على الخروج للبحث. ما يقول يوم والله أنا بتعاير، يوم ما أنا طالع، يوم خلهم، يوم بنام، يوم بستريح، يوم شوية باخذ نزهة، يوم باخذ فرجة. لا، يمسك باثنان وبدنه يرتعش، يأخذونه يحملونه إلى المنبر، يصعد على المنبر ويقرر البحث يوميا. في الليل تحول عليه مصيبة، في اليوم الثاني تجده عادي ويخرج للبحث. نحن شاهدنا ذلك في الليل، تسلم أبناء السيد الميلاني شابان مؤمنان من أهل العلم، يؤخذان يعدمان، وهم من أقرب الناس إلى السيد الخوئي، وفي نصف الليل سلموهم إلى السيد الخوئي جثتين هامدتين، والسيد لا ينام الليل بهذه المصيبة، وتدفن الجثتان. يوم ثاني السيد يخرج للبحث، يخرج للبحث والتدريس، ويصر على مواصلة البحث والتدريس رغم هذه المصائب والأزمات، من إخلاصه للبحث. كيف كان مع تلامذته؟ كان معهم كالأخ العطور، يجلس بعد البحث فترة، أي واحد عنده سؤال، أي واحد عنده استفهام، أي واحد عنده نقاش، في البيت، في الطريق، في المسجد، بخلال الكتابة. انت اذا تقرأ حياة الشهيد الصدر تشوف فيها مكتوب: فكتبت اليه وكتب الي، ورددت عليه ورد علي. كانت عملية الشهيد الصدر كلها بالكتابة، في اي وقت يكتب اليه النقاش من طريق ورد، يرد عليه السيد الخوئي وهو يكتب والسيد الخوئي يرد. ابدا، يربي، ينتج، يثمر، يعامل تلامذته معاملة اخوان، معاملة يحبهم ان يبلغوا العالية. اذا السيد الخوئي يعلمنا اذا صرنا مدرسين، اذا صرنا معلمين. انا اخاطب الاخوة المدرسين، أخاطب الأخوة المدرسين الذين يدرسون الأطفال في المدارس: عاملوا تلامذتكم معاملة الإخوان لا معاملة الرؤساء، عامله معاملة الأخ. والمقصود بمعاملة الأخ أن تراقب أحواله، أن تبحث معه مشاكله، أن تحاول أن تعرف ظروفه. إذا رأيته متخلف في الدراسة، إذا رأيته غير متفوق، حاول أن تناقش ظروفه، مشاكله الأسرية، ما يعاني في أسرته، ما يعاني من والديه، حاول أن تساعده. تلميذك أخوك، ساعده، ابحث ظروفه، ابحث مشاكله، يحتاج إلى مساعدة مادية تساعده، يحتاج إلى مساعدة اجتماعية تساعده، يحتاج إلى مساعدة معنوية تساعده، قف معه عند الأزمات، حاول أن يثمر وأن يتخرج تلميذا متفوقا، ليكن عندك إخلاص أيها المعلم والمدرس والمدرسات. كلامنا مع المدرسين والمدرسات: تفحصوا أحوال التلاميذ والتلميذات، الصفة الخامسة من صفات سيدنا الإمام الخوئي قدس الله نفسه حب الإسلام. حب الإسلام وحب العمل للإسلام. كان يبتسم ويرتاح كثيرا إذا سمع عن مشروع إسلامي أقيم، وإذا سمع عن نتاج إسلامي أقيم. اتصلت تلفونيا مرة من المرات ببيت السيد الخوئي، كلمني ولد السيد محمد تقي، أخبرت تلفونيا، قلت له إن عندنا بعض الأعمال الإسلامية في القطيف كذا وكذا، نعمل كذا وكذا، نعمل، هل ترون أن هذه الأعمال مورد للحقوق الشرعية بحيث يجوز لنا أن نصرف الحقوق الشرعية في إقامة الندوات والمهرجانات والمحاضرات وحملات الحج وما أشبه ذلك؟ تحدث له عن بعض الأعمال الإسلامية. كلم السيد الخوئي وأنا على التلفون، قال هذه من أكثر الأعمال بركة ومما ترضي صاحب العصر عجل الله فرجه الشريف، وهي من أجل الموارد لصرف الحقوق الشرعية. الإمام الخوئي كان يبارك العمل الإسلامي وكان يسر سرورا كبيرا. لاحظوا أعماله الإسلامية. مؤسسة الإمام الخوئي في لندن، معها مكتبة، معها مسجد، معها حسينية، معها مدرسة للبنين، معها مدرسة للبنات، معها مخازن تضم آلاف الكتب وآلاف الأشرطة التي توزع على مختلف بقاع العالم. لاحظوا المركز الإسلامي في نيويورك، احنا شاهدنا المركز وزرناه، المركز الإسلامي في نيويورك، مسجد، حسينية، مكتبة، قاعة مؤتمرات واجتماعات، بالإضافة للمرافق العامة، مدرسة للبنين، مدرسة للبنات. لاحظوا المجمع الإسلامي في ديترويت في أمريكا أيضا، فإن ديترويت تضم 120,000 مسلم، تحتاج إلى مجمع إسلامي، تحتاج إلى مدرسة الجيل الصغير، تحتاج إلى تعاليم. بذل السيد الخوئي جهده وأمر بصرف الحقوق الشرعية هناك في سبيل إنشاء المدرسة للبنين والبنات والمجمع الإسلامي الذي يضم مذبح ومغتسل للأموات، ويضم قاعة وحسينية ومسجد ومكتبة ضخمة ومخزن للكتب أشرطة. لاحظوا المجمع الثقافي للإمام الخوئي في الهند. تدري الهند فيها كم شيعي؟ شبال كم شيعي يعني؟ 40 مليون شيعي في الهند، 40 مليون شيعي في الهند. هؤلاء لا يحتاجون، كلهم يعيشون فقر مدقع، مناطق شاسعة، لا يملكون حسينية، لا يملكون مسجد، لا يملكون مصلح، لا يملكون دار للتوعية. أنشأ الإمام الخوئي قدس الله نفسه المجمع الثقافي في الهند، وبدأ هذا المجمع الثقافي في الهند فيه مخازن كما هو مذكور في ترجمته، مخازن الكتب تضم 500,000 كتاب، كلها من الحقوق الشرعية، ويضم مبرة للأيتام تضم كثير من الأيتام في هذا المجمع، بالإضافة إلى المسجد والحسينية والمدرسة والمكتبة. لاحظوا المشروع الإسلامي في باكستان. باكستان فيها كم شيعي؟ 25 25 مليون شيعي في باكستان. هؤلاء يحتاجون الى جهد، يحتاجون الى عمل. يأتي المشروع الاسلامي للسيد الخوئي ليلبي بعض الحاجة هناك. مسجد انشاه السيد الخوئي في هذا المشروع يضم 10,000 مصلي المسجد وحده، المسجد وحده يضم 10,000 مصلي فضلا عن المكتبة الحسينية، المراسل التابعة، مخازن الكتب التابعة لهذا المشروع الاسلامي. دار العلم في بانكوك تايلاند انشاها الامام الخوئي قبل 4 سنوات لتدريس الاف من الناس الذين لا يعرفون من التشيع الا الاسم والعنوان فقط. وهكذا له في افريقيا، وهكذا له في كثير من الاماكن. مبرة الامام الخوئي في لبنان، في لبنان اكو مبرة للامام الخوئي تحت اشراف العلامة السيد محمد حسين فضل الله. مبرة الامام الخوئي في لبنان انا شاهدت تقرير عنها، فيها اكثر من 800 يتيم ويتيمة، لهم مدرسة خاصة، لهم ملعب خاص، ملعب خاص تتوفر فيه الوسائل الترفيهية، لهم مدرسة خاصة، لهم ملاعب خاصة ووسائل ترفيهية خاصة، هؤلاء الأيتام لهم سكن خاص، وفي صور للسكن، أسرتهم، أماكنهم، مرافقهم، ثيابهم. أيضا في مبرة الإمام الخوئي يوجد مكان لتعليم المعوقين، فيه أكثر من 250 معوق يتعلمون هناك. مسجد الإمام الحسن في بيروت الذي يقيم فيه صلاة الجماعة السيد محمد حسين فضل الله، الذي يضم 7,000 مصلي تابع لهذه المبرة، وكان مصرف حقوق الشرعية. إذن هذه المشاريع الإسلامية ما أقامها الإمام الخوئي إلا بدافع خدمة الإسلام. ولقد رأيناه في النجف الأشرف جمع أولاده وجمع أهل العلم والفضلاء وقال اشهدوا علي وعلى أولادي أن جميع المشاريع في جميع العالم التي هي باسمي قد وقفتها على خدمة الإسلام وعلى خدمة الإمام الحجة، لا ميراث ولا ملك. وكتب ورقة الوقفية أنه أوقف جميع هذه المشاريع، لا يجوز لأحد التطرف فيها أو التحايل فيها. مدينة العلم في قم المقدس، وكل اللي راح قم يشوفوا مدينة العلم، أكثر من 400 بيت بناها السيد الخوئي، كل بيت طابقين، كل طابق لإنسان، بناها لطلبة العلم وللفضلاء. مدينة مجهزة بجميع الوسائل، بمستوصفها، بسوقها، بمدرستها، بمنازلها، الصفة السادسة للإمام الخوئي حبه لأهل البيت، وقد كان شديد الشغف والولاء بخدمة أهل البيت سلام الله عليهم. لقد رأينا الإمام الخوئي يلبس الثوب الأسود 2 شهر كاملين محرم وصفر، يلبس الثوب الأسود 2 شهر كاملين محرم وصفر إظهارا للحداد والحزن على أهل البيت سلام الله عليهم. ولقد رأينا الإمام الخوئي، انت تعرفوا بعد إبان الحرب بين العراق وإيران، كانت الفيزا اذا واحد بياخذ فيزا بروح العراق يكتبوا تحت الفيزا ودينارًا للمجهود الحربي، يعني دينارين كويتيين او عراقيين للمجهود الحربي. وما استشكلنا، احنا كنا نروح العراق للدراسه، استشكلنا في الموضوع، كتبنا الى السيد شو تقول ودينارًا هذه للمجهود الحربي، شو تقول ايه؟ قال مع العلم ان زيارة الحسين امر مستحب مو امر واجب، واعانة الظالمين امر محرم، والمحرم لا يقاوم المستحب، مع ذلك ذكر تستحب زيارة الحسين على كل حال ولو استلزم ذلك بس مجهود الحربي لئلا تخلو كربلاء من زوار الحسين. مسألة أهم ومهم، دفع المجهود الحربي مهم حرام، حرمته مهمة، لكن إظهار عظمة الحسين والمحافظة على عظمة الحسين من خلال زيارة قبر أهم، فقدم الأهم على المهم. فلقد كان سيدنا الإمام الخوئي ما يصير زيارة إلا وهو أول الناس إلى كربلاء، شوف في كربلاء هناك لزيارة الإمام الحسين، زيارة الإمام الحسين ذو فضل كبير. فقارب الخطى وبالمشي اقصدي فخطوة بحجة، يقول شيخ الجشي فخطوة بحجة أو أزيدي وفضلها في الناس لن يحددي، إذ لا يطيق العقل والأفكار. الليلة شنو؟ ليلة جمعة، يعني ليلة زيارة الحسين، أملاك أنبياء أصفياء أولياء عند قبر الحسين، الليلة يزورون الحسين، الليلة تستحب زيارة الحسين. ما أدري بعد الليلة قبر الحسين خالي لو في أحد مات، ما أدري. أنت متأسف، أدريك متأسف على الإمام الخوئي، متأسف أنت، متأسف أن الإمام الخوئي دفن ليلة، متأسف أن الإمام الخوئي ما حظي بتشييع وأنه وري في ظلام الليل، لكن تدري قبر الإمام الخوئي محفوظ، قبره محفوظ معروف في المسجد الخضراء، قبره معروف، إذا فرجت الأمور إن شاء الله تروح تزور قبره. زين، قبر معروف، لكن اسألك عن القبر الذي حرف بالمحراب، هذا قبر محفوظ انجرت عليه مصائب، لكن اكو قبر حرف بالمحراب، شبك حرف بالمحراب وضرب بالمدفعية والصواريخ، ترى هذه اشد، ترى هذا المصيبة أعظم. الإمام الخوئي دفن ما أقام لك الشيعة، مو مثل هالمصيبة، خبر إمامك الحسين يبقى الصواريخ بالمدفعية، تراق دماء الأزكياء والأبرياء حول القبر. كان الليلة خالي بعد المصيبة، خالي خالي خالي من الزوار، اذا قبر الليلة خالي من الزوار احنا بنكون من الزوار الليلة، بنزور بنزور الليلة. اذا شئت النجار، ايه قول قول، اذا شئت النجار فزع خلق الإله قرير عيني، فإن النار ليست جثمان عليه غبار زوار زور زور. أبغى من قلبك الكلام، ها أبغى قلبك مو انت بس تتكلم، زور من قلبك بإخلاص تفاني السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا سار الله وابن ساره والوسم وسور سيد السلام على من غسله دمه والتراب كافوره ونسج الريح أكفانه والقنا الخصي نعشه بعد هذه عليه وفي قلوب ما في قلبك صحيح صحيح في قلبك وفي قلوب من والاه قبره لا تجب المولى الحسين بسرق أرض أو تجبي والجميع وعرجوا نحوي فمدفنه بقلبي بقلبي بقلبي. مع الأسف ما نقدر نروح لك الليلة، ما نقدر ندخل كربلاء الليلة، لكن احنا بنخاف دار الحسين اللي بروح الليلة، بنخاف تقول وياي يا زاير ضريح حسين عني بلغر، قل له قل له يا زاير ضريح حسين عني الشمار وحسينا وإماما وسيدنا صدر من نفس أدراس داس الشمير بمعا عشاس الخط يقرا من الوحي آية شفنا الميت من ماس وفا غمض العين يوجهوني إلى القبلة وسبلوا من أهل دين وعينينا غمضوها ما غير الشهيد. وش صار عليه وش صار وش صار على الشهيد؟ بسألك بسألك وش صار؟ الجواب الجواب يجيك. ها يا سائلي شظايا القلب في شجني هل جهزوا لقتل ما أجبته واد خافق وهني ما غسلوا بسم الله الرحمن الرحيم. هذه كلمة شباب المسجد. باسمه تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نعزي صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف والأمة الإسلامية كافة بهذا المصاب الجلل الذي حل على الأمة في وقت تمر بشتى المشاكل، راجين من الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطانا إلى ما فيه الخير والصلاح لمجتمعنا الإسلامي عامة. ونحن بهذه المناسبة نشيد بأهل المنطقة أن توحد كلمتها وأن تكرس جهودها في القضاء على جميع أنواع الفتن التي يمكن أن تحل بنا، وهذا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تمسكنا بطريقنا وهو طريق أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. ولكي نبلغ المرام علينا أن نلتف حول علمائنا الأفاضل وأن نعمل برأيهم بخبرتهم في هذا الحقل حتى نقوم بسد كل ثغرات الفتن التي يمكن أن يقوم بها المغرضون. وليس أبلغ من كلام الله سبحانه وتعالى الذي قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالنا جميعا، والله ولي التوفيق. خدام مأتم الإمام الحسين، وإلى روح الفقيد، الفاتحة.